بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. باب ما كان من خليطين، يعني من شريكين. الخليطان الشريكان. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان كيف يتراجع الشريكان، كيف يتراجع الشريكان، وقال بالصدقة، قال بالصدقة يعني الزكاة، يعني الزكاة، ولكن المعنى واحد حتى لو كان في غير الزكاة، فإنهما يتراجعان بالسوية، فإنهما يتراجعان بالسوية. ومعنى قوله بالسوية يعني بالتساوي نسبة إلى نصيبهما، بالتساوي نسبة إلى نصيبهما. انتبهوا، واضح لنا؟ يعني مثل الشريكين عندنا شركة عيان وشركة أوصاف. شركة أوصاف، شركة العيان التي شركة الشيوع، يعني مثلا ناس اشتركوا في 100 شاة، في 100 شاة قطوا فلوس واشتروا لهم 100 شاة. الآن الشراكة بينهم الآن ها بالأعيان بالرؤوس، كل واحد معروف غنمه، ولا على الشيوع؟ الشيوع هذه ما ترد التسوية هنا، لأن الزكاة تخرج من جميع المال، من جميع المال. لكن إذا كان الإنسان معروف، هذا له 60 شاة وهذا له 40 شاة، واشتركوا في المرعى والمحلب والمشرب والفحل كما نص الفقهاء على ذلك، اشتركوا، كيف يخرجون الزكاة؟ ها، يكون النصاب مشترك. لو لم يكونوا شركاء، هذا عنده 60 وهذا عنده 40، صاحب 60 كم سيخرج؟ شاة، صاحب 40 شاة، لكنهم الآن شركاء. ونصاب الغنم كم؟ 120 40. النصاب الثاني كم؟ 120 121 21. إذن من 40 إلى 120 شاة واحدة، هم الآن شركاء، هذا عنده 60 وهذا عنده 40، وخلطوها مع بعض، معروف أن هذا له 60 هذا له 40، ليست شيوع، لا، لكنهم اختلطوا في المرعى والمحلب فتكون زكاتهم واحدة. أنتم معي؟ نعم. انتبهوا للتسوية. طيب الآن أتوا الذين يريدون الزكاة، فأخذوا الزكاة منهم، أخذوا الزكاة منهم. الآن الزكاة كم ستكون عليهم؟ كم ستكون عليهم؟ يعني مثلا أخذوا منهم 1000 ريال، أخذوا منهم قيمة 1000 ريال، بدل ما يشاء أخذوا 1000 ريال. كم سيدفع صاحب 60؟ ها؟ 60. الآن 60 و40 كم المجموع؟ 100. كم فيها خمس؟ خمس أخماس، خمس أخماس، صح ولا لا؟ طيب دفعوا للزكاة 1000 ريال، 1000 ريال، صاحب 60 كم سيدفع من 1000؟ ثلاث أخماس. صاحب 40 كم سيدفع؟ 50. المجموع كم؟ 1000 ريال. ثلاث أخماس كم من 1000 ريال؟ 600. 200 صاحب 60، 200 وصاحب 40، 200 و200. هذا معنى القول بالسوية. طيب إذا كان هذا له 50 شاة وهذا له 50 شاة ودفع الزكاة 1000 ريال، كم سيدفعون؟ 50. هذا معروف، كل واحد 500. هذا له 90 شاة وهذا له 10 شاة واشتركوا في المحلب والمرعى، الزكاة شاة واحدة، صح ولا لا؟ كم سيدفع صاحب 90 وصاحب 10؟ صاحب 90 سيدفع 900 ريال، وصاحب 10 سيدفع 100 ريال. هذا معنى بالتسوية. هذا بالنسبة للصدقة الزكاة. حتى في التجارة في المضاربة كذا، لو أن هذا قط 60 ألف وهذا دفع 40 ألف، كم المجموع؟ 100 ألف، واشتركوا في التجارة يبيعون ويشترون، ثم بعد مدة صار الربح 50 ألف، صار الربح 50 ألف، كيف نقسمه عليهم؟ ها، 60 و40 5 أخماس، صح ولا لا؟ نعم. اقسم 50 5 أخماس، يكون لصاحب 60 30 ما تعرفون الرياضيات؟ لا ما هو طيب 30 يعني. صاحب الأربعين 20 هذا معنى التسوية، وليس معناه أنه إذا كان الشركة اثنين نقسم لهم في النصف، لا. طيب لو كان الشركة ثلاثة، يعني واحد عنده 40 شاة وواحد عنده 40 شاة وواحد عنده 20، المجموع 100، أتى المصدق صاحب الزكاة واخذ منهم 1000 ريال كيف تكون زكاتهم؟ 400 200. صاحب الأربعين كم عنده؟ خمس 50. ها 50. صاحب الأربعين الآخر 50. صاحب العشرة خمس. هذا يدفع 400 وهذا يدفع 400 وصاحب العشرة يدفع 500 ريال. هذا معنى التسوية، يعني بالنسبة إلى أملاكهم. فالبخاري هنا يقول: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وليس معنى بالسوية يعني بالمساواة، مدام اثنين كل واحد يدفع النصف، ثلاثة كل واحد يدفع الثلث، أربعة كل يدفع الربع، لا ليس هذا المراد، لكن كل يدفع نسبة إلى نصيبه، نسبة إلى. فإذا كان له نصف الموجود يدفع نصف الزكاة، إذا كان له ربع الموجود والآخر له ثلاث أرباعها، هذا يدفع ربع الزكاة والآخر يدفع ثلاث أرباع الزكاة. هذا معنى التسوية. ها واضح ولا ما هو واضح؟ طيب. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين، يعني شريكين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. باب قسمة الغنم. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري وقال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جدي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال رحمه الله تعالى: باب قسمة الغنم. باب قسمة الغنم، عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لقسمة الغنم، لقسمة الغنم، وهذا المناسبة لباب الشركة، هذا المناسبة لباب الشركة، لأن البخاري ذكر كتاب الشركة عام يشمل ما كان شركة في ما كان شركة اختيارا وما كان إجبارا وما كان شركة في التجارة وما لم يكن في التجارة، كان يكون اشتراك في إرث أو اشتراك في طعام يجمعونه ويأكلونه، هذا عام يعم جميع الشركة. فعقد هذه الترجمة للشركة في قسمة الغنم، في قسمة الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابوا غنما أشرك بينهم فيها، قسمهم بينها، فعدل بالبعير 10 من الغنم، يعني لما أصابوا غنائم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم على بعير بعير، كل واحد أعطاه بعير حتى انتهت، حتى انتهت. ما الذي انتهت؟ البعارين أو الأبعرة؟ ها البعارين. تراها لغة صحيحة، لغة صحيحة فصحى، البعير البعران والأباعر والأبعرة والبعارين كلها لغة صحيحة. لو تجلسك عند شيبان وتقول: الله فلان عنده أبعرة، ها كان طردوك من المجلس، طردوك من المجلس. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم، قسم أعطى كل واحد بعير، انتهت الإبل، انت الإبل، بقي الغنم، بقي الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يسوي بينهم، أعطى كل واحد 10 من الغنم مقابل البعير، 10 من الغنم مقابل البعير. هنا يعني ما فيه هنا بالعدل، بالعدل، لأن 10 تساوي بعير، واضح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي والأضاحي جعل ما يقابل الجزور كم؟ 7 من الغنم، وهنا جعل ما يقابل الجزور كم؟ 10. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال إن هذا الحكم منسوخ، يعني كان في أول الأمر 10 من الغنم مقابل البعير، ثم نسخ وصار 7. القول الثاني، القول الثاني أنه ما نسخ، وأن الغنم تقابل البعير، 10 تقابل الجزور في قسمة الغنائم، في قسمة الغنائم العشرة تقابل الجزور، وفي الأضاحي والهدي السبع تقابل الجزور، واضح لا؟ وهذا هو الصحيح، هذا الصحيح أنه ليس منسوخا، لكن نقول بالنسبة للقسمة والغنائم فإن الإبل يعدل عنه كم؟ عشرة من الغنم. أما في الهدي والأضحية كم؟ سبعة. في الهدي والأضحية سبعة، واضح ما هو واضح؟ طيب. ثم ذكر حديث رفاعة بن رافع بن خديج عن جده، وجد رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع، أصاب الناس جوع يعني ما عندهم شيء، فأصابوا إبلا وغنما، يعني غنموها، غنموا إبل وغنموا غنما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، هذا من لطفه ورحمته بأصحابه، وفيه أيضا أن القائد قائد الجيش ينبغي أن يتفقد جيشه فيكون في آخر الجيش وينظر يمينهم وشمالهم ويتفقد أحوالهم، في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، عجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، يعني ذبحوا منها الغنائم وطبخوا، والغنيمة لا يجوز أن يؤخذ منها شيء إلا بعد القسمة، ما يجوز. فهم استعجلوا وذبحوا، فعقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، عقبهم على هذه المخالفة، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، أكفئت عقوبة لهم. ثم قسم، يعني قسم الإبل والغنم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، عشرة من الغنم ببعير، يعني هذا يعطيه بعير وهذا يعطيه عشرة من الغنم، فند منها بعير، ند يعني هرب، ند منها بعير يعني هرب، فطلبوه فأعياهم، يعني طلبوه في أثره فلم يمسكوا به، ند وهرب. وكان في القوم خيل يسيرة، يعني ليس خيل كثيرة، خيل يسيرة، فأحدهم ركب الخيل ولحق به فلم يستطع فرماه، قال فأحوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، يعني البعير ند ما استطاع يمسكه فرماه، رماه بسهم مثل ما يرمي الصيد، فرماه بسهم فحبسه الله. ثم قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن لهذه البهائم أوابد، يعني توحش ونفرة مثل توحش الطيور، مثل نفرة الطيور، إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني ما يذبح، ما يذبح لا يحل إذا رمي، لا يحل إذا رمي إلا إذا أخذ حكم الصيد، حكم متوحش، يعني يصبح غير مقدور عليه، إذا كان غير مقدور عليه فإنه يرمى، يجرح في أي مكان من بدنه ويكون حلالا. فإذا ند بعير يرمى لا بأس، إذا ندت شاه أو خروف في مكان ما تمسكه، يعني مثلا ند خروف أو ند تيس وصعد في رأس الجبل ما تستطيع أن تصل التيس، فالأصل أنه يذكى ما يرمى، لكن الآن الذكاء متعذرة، ماذا يحصل؟ نقول ارمى كما ترمي الصيد، فيكون رميه ذكاته يحل بذلك لأنه غير مقدور، غير مقدور عليه. فأخبر أن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فإذا نفرت كما تنفر الوحوش فرموها، اصنعوا بها هكذا. قال إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي، يعني رافع بن خديج جده، فقال جدي إن نرجو أو نخاف العدو غدا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نخاف العدو غدا وليست معنا مدى، يعني ما معنى سكاكين، ما في خوصة، ما معنى سكاكين، أفنذبح بالقصب، يأخذون القصب ويذبحون به، أو عود حاد أو غيره أو خشب حاد، هل نذبح به؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، هذه قاعدة، يعني يشترط فيما يذبح به أن تذكر اسم الله عند الذبح، أن يخرج الدم بأي شيء، حديدة، خشبة، قصبة، حصى، أي شيء، المهم أن يخرج الدم، فإذا أنهر الدم وأنت قد سميت فإنه حلال، فإنه حلال. وقوله ما أنهر الدم يؤخذ منه أنه لا بد من التسمية ولا بد من خروج الدم، فإذا أخرج الدم بالسهم ولم يسمي ما حل، وإذا سمى ولم يخرج الدم ما حل، ويسمى الذي يذبح بدون خروج الدم يسمى وقيث موقوذ، الموقوذ هو الذي يقتل بمثقل أو يقتل بعرض السهم، يعني معك عصا وتحذف فيها الصيد أو تحذف فيها شيء ويضربه وطرف العصا وتموت، أو سهم حديدة أو مثقل حصاة كبيرة تحذفها على الصيد ويموت من الحصاة بدون خروج دم، هذا وقيد حرام لا يحل أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم. ومثله الآن ها النباطة، شو حكم صيد النباطة؟ حلال ولا حرام؟ حرام، ما تحل، لأن صيد النباطة وقيد ما يخرج الدم. لكن لو أنه نبله بحصاة لها شظايا لها حروف فجرحته وخرج الدم، وش يكون؟ يكون حلال. أما إذا لم يخرج الدم فإنه وقيد. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه، ليس السن والظفر، يعني إلا السن والظفر، لا تجوز الذكاء بالظفر ولا تجوز الذكاء بالسن، الظفر لا يجوز، لأن المذكي بالظفر يشبه النصارى أهل الحبشة كانوا نصارى ويذكون بأظفارهم، يذكون بأظفارهم، وهو يشبه أيضا ها يشبه الطيور الجوارح التي تمزر بيدها وأصابعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذكى بالظفر. بعض الشباب الصغار الآن يصيدون الطيور على طول هكذا بالظفر، هذا حرام، ميت ما يجوز أكله ونجس. إذن الظفر لا يجوز الذكاء فيه، قال إلا السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، السن فعظم، فقوله السن فعظم يفهم منه أنه لا يذكى بأي عظم حتى لو لم يكن سنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأن السن عظم، ومعلوم أن العظم طعام بهائم طعام الجن، العظم طعام الجن، فلا يذكى بالعظم سواء سن أو غيره، لا يذكى بالعظم. وما عدا الظفر والعظم ذك بما شئت، لكن بشرط أن يخرج الدم، أن يخرج الدم. قال وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى جمعه مدية، والمدية السكين، السكين يعني الظفر الأظفار سكاكين الحبشة، الحبشة سكاكينهم ها أظافيرهم، يذكون بأظافيرهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالنصارى، نهى عن تشبه النصارى، وهذا قال وأما الظفر فمدى الحبشة، فمدى الحبشة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.